الذي نزلت فيهم الآية، لأن العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب. نعم. الثالثة الفرق بين النميمة وبين نصيحة لله ولرسوله. نعم، ما فعله عوف نصيحة حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس نميمة، لأن هذا فيه خطر على المسلمين في السكوت في مضرة. أما النميمة فهي نقل كلام من شخص أو من أشخاص على وجه الإفساد، وعوف ما قصد الإفساد، قصد الإصلاح. نعم، هذه نصيحة وليست نميمة. نعم. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. نعم، الغلظة على أعداء الله مثل هؤلاء، قال الله عنهم أنهم مجاهدون يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما العفو هذا ينظر الإنسان الذي وقع في زلة وهفوة وهو من أصحاب العثرات وليست له عادة، هذا محل عفو، كما جاء في أقيل ذوي العثرات هيئاته، أقيل ذوي هيئات عثراته إذا كان له مكانة في المجتمع ثم زلت به القدم، هذا محل عفو، يعفى عنه أو يؤدب أو يوبخ ولا يرفع به إلى المحكمة. أما إذا كان أصحاب سوابق هذا ليس محل العفو، لأنك إذا عفوت عنه صار يزيد في الشر، إنسان متهور، إنسان معروف له سوابق ويعفى عنه، عفو عنه مثل صاحب السيارة متهور معروف عنه التهور، هذا ما هو محل العفو، هذا لا بد يرجع لا يعفى عنه. لكن صار إنسان زلت في القدم وليس له سوابق ومن أهل الحياء ومن أهل لهم مكانة، من اللي عندهم حياء وعندهم خجل عندهم مراعاة الأمور، لكن زلت في القدم، هذا هو محل العفو. فرق بين من أهل من هو أهل العفو وليس أهل العفو، ليس الأخيرة هذا الفرق. قال الفرق بين العفو الذي يحبه الله. نعم. وبين الغلظة على أعداء الله. نعم. سر. قال الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. نعم، مثل اعتذار هؤلاء المنافقين، هذا اعتذار غير مقبول، ما قبله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقع هذا أحيانا شيخ مع المحارم، يكون النفاق واضح جدا فيقدم الإنكار والنفاق. النفاق الأصغر يعني؟ لا هذا الاستهزاء. إيه. فيقدم الإنكار والعزلة أو وينتج من هذا قطيعة رحم؟ لا ما فرق بين القطيعة وبين النصيحة. هذا النصيحة بعد النصيحة إذا لم يمتثل وقع فيه كلام كفري. نعم. هل يقطع؟ إذا كان الهجر يفيده، إذا كان الهجر يفيده لا يقاطع، إذا كان يفيده يسر في نصيحة لعل الله يهديه، ويبذل أسباب أخرى في نصيحة من قبل بعض الدعاة أو بعض الجيران أو بعض الأقارب اللي لهم تأثير عليه، يبذل الأسباب ويستبر، لأنه إذا قاطعه قد لا يبالي به ولا يقبل منه. إذا كان لا يقاطعه صار فيه الهجر الصبر كالدواء، كان يفيد استعمله. ولذلك النبي هجر كعب بن مالك وصاحبه إلى بنويه مرة من ربيع، ولم يهجر المنافقين، هجر كعب وصاحبه 50 ليلة، هجرهم النبي 50 ليلة ولم يهجر المنافقين. نعم. المقصود الآن تحمل الأذية، يعني تحمل الأذية والدفاع. أي ولو تحمل الأذية ويستمر في النصيحة ويبذل أسباب أخرى لعله تفيد. نعم.